بكيفي بكيفي أنا حر وبكيفي يا في الحب يتهنى ولا قولي يا حيفي بكيفي بكيفي أنا حر وبكيفي يا في الحب يتهنى ولا قولي يا حيفي قلبي هواه وطاح في حبه في حبه ماشي وراك الخطوة في دربه في دربه وأنا على هالحال ما أدري ما أدري هواه طاح في حبه ماشي وراك الخطوه في دربه وانا على هالحال ما ادري مهني قلبي ولا بيعذبه بكيفي بكيفي انا حر وبكيفي عاجبني عاجبني كل شي فيه عاجبني راضي فيه لو مهما هو ناوي يتعبني عاجبني عاجبني كل شي فيه عاجبني راضي فيه لو مهما هو ناوي يتعبني لا حد يقول شي ابد عنا ارضى عليه وعنا ما استغنى يقول أي شيء أبد عنا مرضى عليه وعنا ما استغنى راضي ولو يسوي ما يسوي المرحل لو جاني بس منا بكيفي بكيفي أنا حر وبكيفي يا بالحظ أتهنى بكيفي خلوني خلوني هايم فيه خلوني ما ألام في حبه ايه انتو تلوموني خلوني خلوني هايم فيه خلوني ما ألام في حبه ايه انتو تلوموني وصار اللي صار وما لي أي حيلة أي حيلة إلا أذوب بحبه واشكيله واشكيله ما يحسني ويرحمني يرحمني ولا يا صار وما لي أي حيلة إلا أدوب بحبه وأشكيله وما يحس فيني ويرحمني يرحمني.